يرويه مسعب ابن كلام عن عبد الملك ابن ميسرة عن عمرو بن دينار عن جابر ابن عبد الله الأنصاري، والحديث في سنن أبي داود. قال: كنا ننزع أي الحرير من على الغلمان وندعوه على الجواري. قال مسعب: فلقيت عمرو بن دينار. قال: فلقيت عمرو ابن دينار فقلت له: ان عبد الملك ابن ميسره حدثني عنك وساق هذا الحديث. فانكره وقال: ما حدثته. وعبد الملك ابن ميسره ثقه لا يختلف فيه، ها؟ فلم يكن نسيان عمرو بن دينار لهذا الحديث توهينا له، بل عمرو بن دينار نفسه نسي حديثا روى حديثا عن ابي معبد عن ابن عباس، ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس في صحيح مسلم حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. فلما قيل له قيل لابي معبد قال عمرو بن دينار: فحدثت أبا معبد به فأنكره علي. قال عمرو: وقد والله حدثني. والعلماء لا يعلون بهذا. الإمام أحمد لما سئل عن هذا إذا الراوي حدث بحديث ثم نسيه ويكون ذلك قادحا في الحديث، فقال لا، طبعا بشرط الضبط والإتقان، ويكون ده الغالب عليه، يعني يكون الغالب عليه. يبقى النسيان الخفيف الذي يتعرض له بنو آدم إذا لم يكثر خلاص يبقى ليس بقادح، حتى يكثر فيوصف المرء بسوء الحفظ. يوصف المرء بسوء الحفظ زي الايه؟ زي الاختلاط مثلا. الاختلاط ممكن يكون سببه الكبر، كما حدث لصالح بن نبهان مولى التوأمة. هذا أدركه مالك وابن عيينة بعدما سقط حاجباه من الكبر، وكان لعابه يسيل من الكبر. يبقى لما نشوف بقى رواية مالك وابن عيينة عن صالح بن نبهان مولى التوأمة، يبقى الحديث ايه؟ ضعيف. ليه؟ أدركه بعدما اختلط، بخلاف ابن جريج. ابن جريج إنما أدركه ابن أبي زيد محمد بن عبد الرحمن ابن أبي زيد أدركه وسمع منه في حال الاستواء، في حال الاستواء. يبقى رواية ابن أبي زيد عن صالح مولى التوأمة متماسكة، بخلاف رواية ابن عيينة ومالك عن صالح. فالاختلاط ممكن يكون بسبب ارتفاع السن، وممكن بسبب علة تطرأ على المرء فينسى بعض حديثه ويكثر هذا النسيان قليلا، زي ما حصل لسهيل بن ابي صالح. سهيل بن ابي صالح في حديث برضه ممكن يضاف إلى الأمثلة السابقة في مسألة من حدث ونسي، إن عبد العزيز الدراوردي روى عن ربيعة ابن عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرجل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديثا، وبعدين الدراوردي عبد العزيز بن محمد سأل سهيل بن أبي صالح عن هذا الحديث، فقال سهيل: لا أعرف. فقال له: إن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثني عنك. قال: إن كان ربيعة حدثك عني فحدث عن ربيعة عني. ويقول الدراوردي: وكان سهيل قد أصابته علة فذهبت ببعض حديثه. فالاضطراب اما ان يكون لكبر واما ان يكون لعله تطرا على الذهن بسبب مصيبه من المصائب،

فربما ناسب يعني لما العين قالوا الكلمه دي الخبيثه دي فلاقت شده يحزن قطعت الحكم فما قال عليه ايه؟ اختلط. لكن مفيش حاجه من دي خالص اختلط. ولو كان ابن عيينه كواعي منه اختلاط ولا بتاع لا، واحاديثه مشهوره في الكتب والدنيا كلها بتشتهي روايه سفيان ابن عيينه وحديث سفيان. ما كانش العلماء النقاد سكتوا عن القصه. ها؟ فممكن الانسان يحصل عنده نوع من الملل فلا ياتي بالحديث على وجهه. وانتم عارفين الراوي قد ينشط او يكسب، فاذا نشط اتى بالحديث على وجهه. يعني انا ممكن اقول لكم حكايه حدثت لي مع اي شيء من الشيوخ، جاي مالي النهارده والعمليه مش مظبوطه والكلام ده هو، فواحد قال ايه قول لنا الحكايه اللي انت قلتها لنا من كام مجلس كده. في المجلس اللي فات او اللي قبليه كنت انا مبسوط وجاي تمام والعمليه ونفسي اتكلم معاك واخد راحتي على الاقل، وعمال اجيب ايه دقائق الدقائق. المره دي بقى انا قايم وتعبان ومش عايز حد يكلمني وتعمل لي كده وفجر فيك، فايه اختصرت لك فهمت الايه الحكايه، فقمت فوتت ايه تفاصيل كثيره في الحكايه. فلما جاء واحد سمع من المجلس الاول على الايه؟ على البسط والانشراح فعمل تفاصيل كثيره، وجاء واحد اوثق منه ها سمع مني المجلس الاخر وانا ايه؟ وانا متضايق كده ومش مبسوط الكلام. لما نعمل محاكمه بين الاثنين يوم يقول لك الراوي ده صدوق عمل تفاصيل كتير قوي، والراوي ده ثقه واجمل فيه التفاصيل، يبقى الراوي ده الزياد كل الزيادات اللي جابها شاذة او منكره. ليه؟ علشان الثقه ده ما جابش التفاصيل دي كلها. وتكون القصه كلها من مين؟ من هنا ملهاش علاقه بالراوي. فالراوي قد ينشط يكون عنده نوع من النشاط ممكن يتكلم مستريح للسائل مثلا، فممكن يدير منكمل منه ومنجذل وخايف منه والكلام دوت، فممكن ايه زي ما حصل مع الحاج المسكين والنسائي ان كان ايامها بقى فيه خلط القران وبتاع والكلام ده، والدوله عامله شويه مخابرات وعسس وبتاع، وروحوا يسالوا اسئله ملغومه، الشيخ ما يعرفش ان السائل عايز يوقعه. فالنسائي بقى ايه انتوا عارفين كانوا احمراني كده وشه احمر بياكل ديوك الديوك الكبار. زي كان تسمى الديوك الكبار والغدوه بتيك على طول ها، وكان وشه احمر كده ومورد وعجمي، عارفين عاجم بقى ممكن يكون عينه زنقه جدا والكلام ده، وكان لابس بقى طيلسان كده وبتاع يعني حاجه. فدخل حاتم المسكين وكان الحاتم ممتحنا بقصه خلق القران وعمليه اخر وحاجه. فلما النسائي دخل عليه فاعتبره ايه؟ جاسوس. قال لك ده جاسوس بعتينه عليا ومش عارف ايه الكلام. قال له حدثني، قال له لن احدثك، وقام طردوا من الايه؟ طردوا من المجلس. فكان النسائي بقى ايه؟ ما بيستغناش بقى عن روايه الحارث، الحارث ثقه امام. فكان بقى ايه النسائي يقعد ورا باب ويسمع الحارث وهو ايه؟ يحدث، محروم مش قادر يحضر الجلسه. كان يسمع من وراء ايه؟ من وراء باب او من وراء ستار. عشان كده ايه كان الحال النسائي في كل روايات عن حارث بن مسكين في السنن يقول عباره واحده: اخبرنا الحارث بن مسكين قراءه عليه وانا اسمع. لانه ما حضرش، كانش حاضر، انما كان ايه؟ كان يسمع العرض. كان يسمع العرض. فكل روايات عن حارث بن مسكين انما ايه؟ يرويها النسائي هكذا. فنشاط الراوي ممكن يزيد في الحديث كان يرفع الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام، وقد يسال وهو في حال كسله فيوقفه على الصحابه. تمام؟ فيبقى برضه مساله الانبساط من عدمه دي برضه داخله في نشاط الراوي. فاحنا هنقول بقى مساله الاختلاط. الاختلاط له اسباب، اما مصيبه او مرض او كبر الى اخره. فسبيل العلم بصحيح حديث المختلط من سقيمه هو النظر في من روى عنه. إن كان سمع منه قبل الاختلاط فحديثه صحيح أو جيد، إن كان سمع عنه بعد الاختلاط فحديثه ضعيف إلا أن يشهد له أنه حفظه. تمام؟ إن كان الراوي سمع قبل وبعد يتوقف في رواياته حتى يوجد قرينة في الخارج تشهد لهذا أو ذاك. يبقى أنا عندي ثلاث أحوال لرواية الإيه؟ المختلط. إن كان سمع قبل فحديثه صحيح، كان سمع بعد فحديثه ضعيف، إن كان سمع قبل وبعد يبقى نتوقف في الحديث حتى نرى القرين. من أمثلة هؤلاء، وقد رأيت أن أفيدكم فائدة بهذا المثال، سعيد بن إياس الجريري. سعيد بن إياس الجريري ده اختلط في أيام الطاعون. الطاعون ده كان سنة 132 كما قال كهمس ابن الحسن، أنكرنا الجريري في أيام الطاعون، وكذلك قال الإمام النسائي، واتهمه أيضا بالاختلاط جماعة من علماء الحديث زي أحمد وزي كأبي حاتم الرازي وابن عدي والعجلي ويعقوب ابن سفيان فسوي وآخر. أبو داود وضع لنا قاعدة جيدة في أحاديث الجريري خاصة، قال من أدرك أيوب فسمعه من الجريري جيد. قال في أحاديث الياس خاصة من أدرك أيوب وابن أبي تميم السختياني فسمعه من الجريري جيد. خلاص هتلاقي كلهم مصريين، يعني ما زي مين بقى اللي الرواه اللي انا هسميه لكم دول اللي هم الذين ادركوا ايوب وسمعوا منه وهم من الائمه الكبار. كل هؤلاء اذا رايت روايه لواحد من هؤلاء عن سعيد بن ياس الجريري يبقى تمشي حديث على طول. ماشي. السفيانان طبعا ما اغلبهم مصريون، يعني ما عدا برضه ايه قله زي السفيانين، سفيان الثوري الكوفي وسفيان بن عيينه مكي كالسفيانين. ماشي. والحمادين، حماد سلمه وحماد ابن زيد، يعني كان اربعه. يزيد بن زريع خمسه، عبد الاعلى ابن عبد الاعلى، وطبعا عبد الاعلى هذا يعني سمع من الجريري قبل اختلاطه بثمان سنوات. الرواية يعني حاجة لهاوة. اسماعيل بن علي برضو، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، وقد رأيت لأبي داود كلاما في السنن قال سماع الثقفي وحماد بن سلمة من الجريري واحد، يعني سماع ايه؟ سماع جيد وقوي. شعبة ابن الحجاج، ماشي، معمر ابن راشد، وحيد ابن خالد، يبقى كده كام؟ ها؟ 11 مش كده؟ اه 11؟ طيب وعبد الوارث بن سعيد كمان، اغلبهم مصريون. دول اذا وقفت على روايه واحد من هؤلاء عن سعيد يبقى الحديث ايه؟ صحيح، لانهم ايه؟ سمعوا ايوب، سمعوا ايوب سفيان. اللي روى عن الجريري بعد الاختلاط زي يزيد بن هارون، يعني اول سماع يزيد من جريري كان بدا الجريري يلخبط، وخالد بن عبد الله الواسطي وعبد الله بن المبارك، دول برضو ايه سمعوا من جرير بعد الاختلاط. محمد بن ابي عدي ايضا قال لا نكذب على الله عز وجل ما سمعنا من الجرير الا بعدما ايه اختلط. لكن هتلاقي بعض احاديث في الصحيحين من رواية الايه من سمعوا من الجرير بعد الاختلاط، زي ايه زي خالد بن عبد الله الواسطي ده روى عن سعيد الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن المغفل حديثه بين كل أبينين صلاة لمن شاء، ده عند البخاري ماشي. والحديث ده رواه مسلم عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري، يبقى ايه عبد الأعلى يبقى ايه تمام. بس البخاري جابها من رواية خالد الذي سمع من جرائره بعد الاختلاط. ومسلم ايضا روى في كتاب الإمارة حديثا لخالد ابن عبد الله عن الجريري عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بويع لخليفتين فاقتلوا الاخر منهما، اذا بويع عليه خليفة وانعقدت البيعة جاء واحد انا ينازعه لايه ينازعه البيعة مرض اخرى فيضرب عنق هذا لايه هذا الاخر. فده يروي برضو خالد عن الجرير. لازم نعرف حاجة، لان انا شفت بعض الباحثين اظهر تعجبه من البخاري ان يروي لخالد ابن عبد الله الواسطي عن الجرير وهو ممن سمع منه بعد الايه بعد الاختلاط. هذا الحديث اللي هو بين كل أذانين الصلاة رواه الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري من طريق يزيد ابن زريع وإسماعيل ابن علي عن الجرير. خلاص الحديث ثابت عن جرير أم لا؟ ثابت بيقين. لما تلاقي البخاري ومسلم او احدهما روى للمختلط من رواية من روى عنه بعد الاختلاط، فاعلم ان هذا الحديث يأتي من وجوه اخرى تدل على ان هذا حافظ، لان مش معنى خالد بن عبد الله الواسطي سمع من الجرير بعد الاختلاط ان كل احاديث بعد الاختلاط، ممكن يكون سمع قبل ممكن يكون سمع بعد ولا المميز. طيب انا عايز اعرف هل هذا المختلط هل هذا من صحيح الحديث المختلط ولا لا؟ انظر في الطرق من روى عنه. اذا وجدت ان هذا الحديث رواه جماعة عن المختلط ممن سمعوه قبل اختلاطه وجماعة ممن سمعوه بعد اختلاطه رواه نفس هذا الحديث، فهذا يدل على أنه حافظ. لكن ربما لم يقع للبخاري من رواية واحد ممن سمعه قبل الاختلاط بطريق عال، ربما يقع له نازلا. فهو البخاري يقول لك الحديث صحيح ومحفوظ عن الجريري من حديث الثقات، بس انا لو هحدث يعني مسلم روى الحديث ده عن عبد الاعلى عن الجريري مش كده؟ لو ان البخاري اراد ان يروي حديث عبد الاعلى ربما نزل درجه في الاسناد، فيوم يكره البخاري ذلك زي ما حصل لمسلم في روايه ايه؟ سعيد بن سعيد عن حفص الميسره. سعيد بن سعيد كان اقبل التلقين. لك كان لقا. فالإمام مسلم على هذا؟ لا هو ابو زرعه الرازي وغيره بخصوص روايه سعيد بن سعيد. وقال اروي عن سعيد ايضا. فقال مسلم ومن اين كنت اتي بنسخه حفص بن ميسره؟ يعني اي من أين كنت آتي بها بسند عالم بيني وبين حفص رجل واحد إلا عن طريق سويد؟ ما هو لو عايز يروي صحيح حفص بس مش من طريق سويد هينزل إيه؟ هينزل درجتين. أيوة حدثنا فلان عن فلان عن حفص. لكن هو دلوقتي أصبح يقول حدثنا سويد حدثنا حفص. فقال مسلم: الحديث معروف من رواية الثقات، وإنما علوت برواية سويد. خلاص كده؟ يبقى إذا إحنا بنحمل تصرف العلماء لا سيما النقاد، لا سيما شيخ النقاد البخاري ده عند نفسه اللي تقيله سهم يبقى عايز يبقى سهم في نفسه البخاري بالذات. ليه؟ لأن البخاري ده 17 سنة يلقح في أحاديث صحيح. وطبعا البخاري كان الأحاديث دي مثلها قدامه كده يبص فيها، كما قيل يعني إذا تكلم في الرجال كأنما وضعت الأمة كلها بين عينيه وهو يتكلم، شدة استحضاره للرواة والكلام عن الرواة ومعرفة أخبار الرواة. حتى أن قتيبة بن سعيد في مجلس من مجالسه، وقتيبة أحد شيوخ البخاري، فقال يا أبا عبد الله اذكر لنا بعض من حضر بدرا، فقالوا له فلان وفلان وفلان وفلان وعن عد. فقال: كأنك يا أبا عبد الله كنت مع القوم. لما يعد بقى كل من حضر بدرا، فلان ابن فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان، كأنه كان معاه. ده يمكن بعض الذين حضروا بدرا ممكن ينسى مين اللي كان حاضر معاه. هو حافظ ليه؟ حافظ المسألة دي. قال البخاري: تفكرت في أصحاب أبي هريرة فحضرني في ساعة 800. وأنا أتفكر كده مر على إيه؟ على الدماغ، على شريط الذاكرة، 800 تابعي يروي عن أبي هريرة. فلازم الإنسان هو بيتكلم كنت عارف قدر من يتكلم عنه، عشان برضه إيه؟ يعني ما يوقعش ويضحك الناس عليه. فإحنا كنت بقول إيه؟ كنا بنقول اخترت. فأنا عايز أقول البخاري لما يروي عن خالد عن الجريري هو يعلم أن خالد بن عبد الله سمع من الجريري بعد الاختلاط، لكن كما قلت لكم الحديث محفوظ عن الجريري من أحاديث الثقات، ولكن هو أراد أن يعلو بخالد، وهذا من محفوظ حديث خالد عن الجريري. من محفوظ حديث خالد عن الجريري زي ما قلنا إيه؟ قصة سويد بن سعيد وحفص الميسرة والإمام مسلم رحمه الله. خلاص؟ يبقى اللي يقدح أحد الأسباب التي تقدح في الحفظ هو الإيه؟ الاختلاط. عندنا برضو في العلماء يفرقون بين التغير والاختلاط. من العلماء، مش هقول العلماء كلهم، من العلماء من يفرق زي الذهبي مثلا، وأعتقد البزار، يعني كأني قرأت له في البحر الزخار بهذا المعنى أيضا، في ترجمة أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله من كتاب ميزان الاعتدال، لما ذكر قول القائل اختلط أبو إسحاق قال: ما اختلط بل تغير، بل تغير فقط. يبقى كأن احنا نفهم بقى ان التغير مبدأ الاختلاط، فإن اشتد التغير واستحكم يبقى هو الايه؟ الاختلاط. فالتغير هذا يطرأ لكبار الحفاظ، قد المرء يتغير قليلا. طبعا المحدثون كانوا النقاد يعملون، كانوا إذا رأوا عالما تغير قليلا كانوا يوقعونه تحت ما يسميه العلماء امتحان المحدث ولا يرحمونه ابدا، ضل وراه لما يغلطوا. كل هذا ايه؟ صيانه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، صيانه لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، زي ما حصل ليه؟ لقره ابن حبيب. قال البرزعي لابي زرعه الرازي: قره ابن حبيب تغير؟ قال: قليلا. ثم تبسم. قال البرزعي: فسألته: لم تبسمت؟ قال: أتيته مرة أنا وأبو حاتم الرازي فدقوا الباب فرد عليهم قر، قالوا له: عايزين نسمع منك. فدخل يلبس هدومه وعشان يطلع ايه يحدثهم. قال ابو زرعه الرازي: سمع بقى المحاوره. فمنعته ابنته وقالت: انا لا امن ان يغلطوك. شوف يعني الاولاد البرره بخلاف قيس بن الربيع. قيس بن الربيع يقول ابن حبان في المجروحين: كان له ولد سوء كان يغلط ابوه. شوف شوف اللي قال ولاد الذين دول غلط ابوه. اللي هو ولد سوء ادخل في حديث ابي ما ليس منه فسقط قيس بن الربيع. ما قيس بن الربيع ده من طبقه شعبه، بل من شعبه كان حتى يبجله. ولكن لما حصل بقى حده تغير وابنه دخل عليه بقى الروايات الباطله والكلام ده فسقط حديث قيس بن الربيع. فقالت له: لن تخرج حتى ياتي اخي عليك. علي بن قر. فقال لها: انا احفظ. يعني فيحتج عليها في الخروج ويحتج عليه بعدم الايه؟ بعدم الخروج وتمنعه. وفعلا استطاعت ان تمنعه ان يخرج حتى لا يغلطه. حتى جاء علي بن قر فخرج ابوه فحدث بحضره علي عشان ما ايه ما دخلوش عليه احاديث فيوم يمنعها فيوم يرعى. قال ابو زرعه: فتعجبت من صلابتها وصيانتها اباها. فالمحدثون زي ما قلت لك في قصه ان المحدث لا يرحمهم. ما لا يعني ينكر المرء ان كان في بعضهم بيتلكك عايز يوقع الراوي يعني. لكن الاطار العام هو ايه؟ صيانه حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم من ان يدخله لفظ لم يقله النبي عليه الصلاه والسلام. ممكن لفظ هذا النبي عليه حكم الاحكام، فهذا الحكم يلزم الامه كلها بمعناه، وده جنايه على الامه كلها اذا احنا تساهلنا في اخذ الفاظ الرواه ولم نتحقق من ضبطها. ويمكن قصه الفضل الدكي انا كررتها كثيرا ولكن اكررها ايضا، ربما يكون بعض الاخوه الذين يحضرون معنا لاول مره لم يسمعوا. الحكايه دي ذكرها ابن حبان في المجروحين وذكرها الخطيب البغدادي وغيرهما، ان ابن معين اراد ان يمتحن شيخه ابا نعيم الفضل الزكين رحمه الله على الجميع. وكان بين احمد بن حنبل وابن معين قبل المحنه كان بينهما ود اكيد. بعد ما حصل رحله خلق القران خاصم احمد يحيى، خاصمه مثلما خاصم غيره من احبابه الذين اجابوا في المحنه زي علي بن مديني وغيره يعني. فالمهم يحيى افضى الى احمد انه يريد ان يمتحن الفضل الندكي. فقال له احمد: لا تفعل فان الرجل ثبت. قال له: ما بد. العمليه دي يعني مزنوق فيها ولازم امتحن. خلاص. طب يمتحن ازاي؟ ياتي باحاديث من احاديث الفضل ويخلطها باحاديث لغير الفضل. رواها اناس من طبقه الفضل. تمام؟ ممكن يبقى المد معروف. فيقوم يلعب في الاسناد او ياتي يأتي بحديث لم يروي الفضل من جهة المد فنحطه بإسناد للفضل. المهم صحيفة طويلة عريضة فيها أحاديث للفضل ولغير الفضل خلطها ببعضها، وطبعا ما يقدرش يديها له ايه وهو يعني لما هيكتشف القصة على طول يعني كأنه ما عملش أي حاجة. ادها لأحد رفقائه أحمد بن منصور الرمادي أحد الثقات برضه، وقال له ايه إذا خف المجلس عشان ما تبقاش فضيحة بجلاجل ايه اديها لمين؟ اديها للفضل. كان الفضل بن دكين كان يجلس في تلك الأيام على دكان، دكان يعني على مصطبة كده ايه مصطبة عالية، ويجلس عن يمينه أحمد ابن حنبل وعن شماله يحيى ابن معين لنباهتهما ومكانهما من قلب الفضل. وبين الكلام جعلوا ايه على الأرض. فلما قف المجلس فأحمد منصور الرمالي أعطى الورقة الفضل الدكين، قال فلما أمسك الفضل جعلت عيناه تتسعان وتدور حلقة حدقته. خلاص فهم واكتشف الايه اكتشف الملعون. قال فسكت ساعة. فكر يعمل ايه مين الذي جنى هذه الجنة. فقال للرمالي قال اما انت فلا تجرؤ على ان تفعل هذا، واما هذا فآدب من ان يفعل هذا، وليس هذا الا من عمل هذا ويحيى ابن معين. واخرج رجله فرفسه من على الدرج فسقط على الارض وقال علي تعمل، وخرج مغضبا. قبل ما يخرج طبعا يحيى ابن معين وقع على الارض قال من على الارض وبس راسه وقبل بين عينيه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث، انما اردت ان اجربك. ده تلميذه بس يحيى المعين ده مالوش حل. اللي يعرف يحيى المعين وسيره يحيى ابن معين والكلام يعرف ان يحيى مالوش حل، ما كان يجادل احد حتى لما لقي شجاع بن الوليد ابا بكر فقال له ايها الرجل لا تكذب وتدع ابنك يحدثك. فدعا شجاع عليك، دعا على يحيى بن معين قال ان كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. قال احمد ابن حنبل فاستحييت فتلحيت ناحيه. كان احمد واحد معين ماشيين في الطريق قبله مين؟ شجاع بن الوليد. فيحيى بن معين من دياله بشرى على طول. احمد بن حنبل استحيا وقال شجاع من قدماء اصحابنا. حاجه ما يتقالوش الكلام. قال فاستحييت ناحيه فايه فاستحيت فتمحيت ناحية. فقال ايه شجاع ليحيى بن معين ان كنت كاذبا فعل الله بك وفعل. يقول احمد بن محمد فاظن دعوة الرجل ادركته لما جاء في محنة قلب القرآن. فكان يحيى بن معين زي ما قلتلكم ملوش حل. فلما قبله ما بين عينيه وقال جزاك الله عن الاسلام خيرا مثلك يحدث انما اردت ان اجربك. طبعا يحيى الفضل ده بيجي زعلان. فاحمد بن محمد يقول قلت لك إن الرجل سبت ازاي تعمل فيه كده؟ فقال له يحيى والله لا رمسته احب الي من رحلتي. يعني ليه الشرف انه رفضت الرفسه دي وقعنا على من على الدرج على الارض. ليه فرحان ومغتبط بان الفضل بن الكيل حفظه في الذروه، لان احنا كده كسبنا الفضل وكسبنا روايات الفضل بن الكيل والامه كلها استفادت بروايات الفضل بن الكيل ففرحان أن إيه أن الفضل تم ضبطه. الأمثلة التي ذكرتها لمن حدث ونسي، أنا قلت حديث عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس، قلت شاهدوا لمين؟ ها؟ شاهدوا لمين؟ لا هو حديث كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكبير. انما شاهدوا لمين ده حديث سعيد بن ابي صالح الذي يروي ربيع بن ابي عبد الرحمن عن سعيد بن ابي صالح. لما قال له سليمان بن بلال، روى طبعا روى القصه دي عن سهيل بن أبي صالح، وسليمان بن بلال في سنن داود يروي أيضا عن سهيل بن أبي صالح قال له إن ربيعة حدثني عنك أنك رويت حديث شاهد اليمين، قال إن كان ربيعة حدثك فأرويها عن ربيعة. نعم. إذن نرجع إلى ما كنا فيه من امتحان المحل، كل ده لإثبات الايه؟ لإثبات الضبط، وهو ما حدث أيضا للبخاري في قصته المشهورة مع تغادلة، لما دخل البخاري بغداد وكان البغاددة ينتقصون الأفاضل، والبخاري رجل ليس من بغداد إنما من بخارى، وسمعته سبقته وكان اسمه يتردد في بغداد، والناس كلها منتظرة متى يأتي البخاري بغداد، فقد أتى البخاري بغداد فعقدوا له امتحانا مشهورا، والذي رواه ابن عدي وغيره، ابن عدي رواه في ذكر أسامي شيوخ البخاري، له كتاب اسمه كده، ذكره عن عدة من شيوخه أن البخاري لما حل بغداد كتبوا له 100 حديث وقسموها على 10 من الطلبة، كل طالب معاه 10 أحاديث، قلبوا أسانيدها ومتونها، فيأتوا على الإسناد الأولاني يركبوا له أي متن، والإسناد الثاني يركب له أي متن آخر. طبعا دي معروفة عند العلماء بالحديث المقلوب، الحديث المقلوب، ولو جاز هذا على راو من الرواة يسقط حديثه، كما يحدث في حديث المصر على الغلط كعلي بن عاصم وغيره، علي بن عاصم الذين اسقطوا حديثه سبنة كان يخطئ ويصر لا يرجع، يعرفون غلطان يصر على غلطه يسقطون حديثه كله ما يقبلون منه حديثا واحدا. يعني انا لو جيت مثلا قلت مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ده يطلع ايه؟ لان حديث انما الاعمال بالنيات ما لوش غير حديث واحد بس، مسند واحد بس، يجي من غير كده يقول لك غلط. هم عملوا مع البخاري كده، جابوا انما الاعمال بالنيات ركبوا على سند مثلا زي الاسانيد دي كده، وادوا لكل واحد 10 وقالوا له ايه؟ للعشرة دول كل شوية واحد ممكن يقوم يقرا البخاري يقول له ده سألك كم سؤال؟ الحديث حدثها رواه فلان عن فلان عن فلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. إيه رأيك فيه؟ إذا الجميل وحلو وبارك الله فيك والكلام ده يبقى إيه؟ انطلع عليه. فأنا من أولاني أرى العشرة أحاديث البخاري يقول لا أعرفه لا أعرفه لا أعرفه، تمام العشرة لا اعرف، قام الثاني قال العشرة لا اعرفه برضه شرحه، الثالث الرابع العاشر ولا حديث البخاري عرفه. الجماعه بقى اللي هم الشغالين بقى في البتاع قال لك ايه ده البخاري اللي عمال يقول لك البخاري وباقعة الحفظ وجبل الحفظ وجبل النفخ فيه الروح ومش عارف ايه، قالوا ولا عارف حاجه. اما العالمون فقالوا فطن الرجل، اللي هم اللي عارفين بقى ايه حقيقه الاسانيد، وذلك ابن صاعد يحيى بن محمد بن صاعد كان يقول عن البخاري اذا ذكره الكبش المطاح، كبش المطاح يعني اذا دخل مع واحد في مبارزه يفلح دماغه، مفيش حد يعرف يثبته. البخاري كان يلقش الحديث على صدره من اول مره لغايه 18 يوما يسمع ولا يكتب. فجماعة زمايله في الطلب والكلام ده قالوا له تعالى بالك 18 يوم ما بتكتبش، مش في اخر يوم ال 18 لا، يعني مر يوم يومين يا عمك مش راضي، يمر يومين اكتب لا مش راضي لحد 18 يوم اكتب. فقال لهم قد اكثرتم علي، كتبت كم حديث يعني؟ قالوا كتبنا مثلا 300 400 كره، تمام؟ قال الانضاوي ده حتى صرنا نحكم كتبنا من حفظه. فقال لهم البخاري: اظننتم انني اضيع ايامي؟ انا قاعد كده بس سميع كده هو وخلاص واحضر وخلاص؟ لا، البخاري كان باقعة في الحفظ معروف. فالمهم بعد العاشر ما خلص الحديث القمية، البخاري بقى ابتدى قال للاولاني: احاديثك الاول اسناده مع الثاني، وحديثك الثاني اسناده مع الرابع، وحديثك المش عارفين اسناده مع الكذا، حتى رد جماهير المتون الى اسانيدها. فما قام من مجلسه الا وقد اذعنوا له بالفضل. حافظ ابن حجر يعلق على هذا فيقول: ليس العجب ان يعرف البخاري الصواب، فهذا يعرفه كل احد، لكن العجب ان يحفظ الخطأ على ترتيب ما القوا. هو ده العجب فعلا، ان اللي حفظ الغلط من اول مرة، اللي غلط هم ركبوه على ترتيب ما القوا، اما الصواب فيعرفه كل احد. اي واحد مهتم بالاسانيد لما يعرف ان الحديث ده من مفاريد صحابي من الصحابة يركبه صحابي تاني على طول يعرف ده غلط. فامتحان المحدث كل ده لاجل اثبات ايه؟ ضبط الراوي حتى صيانة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الضبط على نوعين: ضبط الصدر وضبط الكتاب. اما ضبط الصدر فهو اعلاهما، وضبط الكتاب اتقنهما. الواحد اللي بيقرا من كتابه بخلاف الذي يحدث من حفظه حتى لو كان نادرة الزمان في الحفظ، فإن الذهن خوان بخلاف الايه؟ بخلاف الكتاب. الكتاب يقرأ من الكتاب، زي مين؟ الذي كان يقرأ من كتابه ولا يحفظ إلا قليلا قليلا. ماشي، بس أنا عايز أقول واحد تاني له حكاية مؤلمة. غلط اذا حدث من كتابه في صحيح كلام ابن معين. لا، هو هم كثر، مش واحد بس ولا اثنين، يعني هم برضو مجموعة وافرة. لكن انا اريد ان اذكر لكم محمد بن يعقوب ابا العباس الاصم، هذا شيخ الحاكم النيسابوري، شيخ ابي عبد الله الحاكم. هذا الرجل الفاضل فقد سمعه وهو ابن نيف وعشرين سنة، حتى صار لا يسمع نهيق الحمار. وده طبعا كان عندهم علامة بائمة الحمار بقى، شوف بقى الحمار ومستعفي كمان، ها، ونهى على اهله ما يسمعوش، استحكم صممه وجقل له الاصم. عشان كده عمر طويلا، ولد سنة 247 وتوفي سنة 346، يبقى عاش كم سنة؟ 99 سنة. حتى ألحق الأصاغر بالأكابر، وسمع منه الآباء والأبناء والأحفاد. 99 سنة. وأذن في مسجده 70 سنة، كان هو المؤذن، حتى من لطائفه أنه صعد المنارة يوما فصرخ بأعلى صوته: حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي. وبعدين استدرك أنه مش المجلس تحديد ده، طلع يده، ها، قال فضحك وضحك الجمع، ثم استقبل الأذان مرة أخرى، وهو الذي حدث بكتب الربيع ابن سليمان المرادي الراوية الشافعي. في مرة من المرات في ربيع الأول سنة 344، يعني قبل ما يموت بسنتين، كان سنه 97 سنة، الدنيا كانت مزدحمة على أبي العباس الأصم محمد بن يعقوب. لدرجة ان الناس من كتر الزحمة كانوا بيخبطوا في كتاب بعض من الزحمة، عمالين يخبطوا بعض ما فيش سكة. وده يعني احد العلماء النوادر الذين عجت البلد برحلة الغرباء اليها بسبب مين؟ ابي العباس البصري. تعرف لما البصرة خربت في فتنة الزنج، فالحاكم بتاع البصرة لما لقى البصرة خربت وحب يرجع الدنيا للبصرة مرة اخرى، اتى ابا داود السجستاني صاحب السنن، قال له انا ليا طلبات. قال له تأتي البصرة فتسكنها لتكون الرحلة اليك فتعمر بعد خرابها. قال له لك ذلك. وقال له وتحد وتعقد لأولادي مجلسا للتحديث دون الناس. قال اما هذه فلا. ومش عارف هو ولا واحد تاني قال له يا ابا داود لي اليك حاجة. قال سل. قال وتفعلها؟ قال نعم. قال اخرج لسانك لأقبله، فان هذا اللسان هو الذي يروي احاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ما عرفش هو بلد امير ولا واحد تاني، تقريبا واحد تاني. ليس هو الامير. المهم فيعني في بعض العلماء بيبقوا ميامين، ممكن البلد كلها تبقى لها شنة ورنة والكلام ده بسبب هذا العالم. فابو العباس الاصم ده الدنيا كانت بتخبط في بعضها وهي رايحة، كل بلاد الدنيا كانوا يأتونه. وبعدين وهو جاي المسجد شالوه من على الارض. فلما شاف كده قعد على جدار المسجد وبكى بكاء كثيرا. واملى في هذا اليوم اثرا. قال للمستملي حدثنا محمد ابن اسحاق الصغاني قال سمعت ابا سعيد الاشج قال سمعت عبد الله بن ادريس قال اتيت بيت الاعمش اي بعد وفاته فدققت الباب فخرجت الجارية وكانت تعرفني، فلما رأتني قالت ها ها وبكت بتنهنك، يعني عايز يقول لك بتنهنك بالبكاء. وقالت له أين ذهب جملة العرب عن هذا الباب؟ كان باب الأعمش ما بيبطلش، كله بيخبط على باب الأعمش عايزين الأعمش. فخربت الدار بعد موت الأعمش وما عادش حد بيجي البلد لما مات الأعمش. فيقول أبو العباس سيوشك أن يكون هذا البلد مثل ما حدث للأعمش. فأنا ذهب سمعي وضعف بصري وحان أجلي، فلم يمض إلا شهر أو أقل حتى فقد بصره. يبقى لا سمع ولا بصر، خلاص. فكانوا اذا ارادوا منه ان يحدث يمسكونه قلما، يحط له قلم على ايديه، اول ما يحس بالالم على ايديه يبقى عارف ان هم عايزين ايه، ارادوا ان ايه ان يحدث. فكان محفوظه 14 حديثا وسبع حكايات. طب وما في بيت الحديث بتاعه؟ كان يضبط ضبط كتاب، ما كان يحدث الا من كتابه. ولذلك قال العلماء حدث 76 سنة على الاستواء لم يخطئ فيها خطأ واحدا، ما غلطش غلطة واحدة. 76 سنة يحدث. وطبعا حديث ابن عباس الاصم مال الدنيا، حدث بحديث كثير جدا. فاين ذهب هذا الحديث؟ عمي عمياء، فاصبح ايه؟ اصبح لا يقرا ولم يكن يحفظ. زي ما قلت لكم هم 14 ايه حديثا وسبع حكايات. فهو الانسان اذا ضبط كتابه طبعا الكتاب بيضبط يضبطونه بالضبط والكلمة بحيث لو أدخل إنسان في الكتاب ما ليس منه بذات الخط يعرف أن هذا مدخله على الكتاب، لأن كان الخط كان يقلد، كان يقلد يعني مثل المتأخرين ابن ناصر الدين دمشقي كان يكتب الخط كالذهبي تماما. وتعرف بقى أبو عبد الله الذهبي صاحب الميزان ده كان خطه في منتهى الجمال، أنا شفت خط الذهبي كان خطه جميل جدا، شفت خط البرزالي جميل جدا أيضا. وابن ناصر الدين الدمشقي لما ذكروا في ترجمته قالوا جود الخط على طريقة الذهبي، حتى أنه أن بعض الناس باعوا كتبا لابن ناصر الدين الدمشقي على أساس أنها خط ذهبي وبالغوا في السعر، يقول له ده خط ذهبي أهو فانا عايز فيه كذا وكذا وكذا وكذا. فطبعا كانت تفرق كتير، حتى العلماء الزمانيين يقول لك قرأته بخط فلان، دي برضه هذا علو يعني الكتاب الاصلي معاه. فانت لما تقف يعني انا عندي مثلا كتاب الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان بتاع ابن تيميه، عليه خط الشيخ محمد نصيف الى الشيخ خط الشيخ محمد نصيف لواحد من العلماء، يعني انا مش فاكر هو ارسله لمين، لكن خط الشيخ محمد نصيف وتوقيعه. انا لقيت ده على سور الازبكيه زمان ايام ما كان سور الازبكيه بقى له قيمه، دلوقتي سور الازبكيه خلاص انتهت القصه دي، الجماعه اللي هم كبار في السن عواجيز زي حالاتي كده يعرفوا سور الازبكيه كان انفس الكتب باقل الاسعار. ليه؟ كان اللي كان البائعون لا يعرفون قيمة الكتب، يروح على تركة واحد عنده مكتبة يوم شريها كده ايه بالجملة ويجي يعرضها ايه على الأرصفة، الروايات الغرامية على بعضها والروايات البوليسية على بعضها ومش عارف التاريخية على بعضها الكلام ده، فانت بتروح تشتري فتلاقي نفائس من هذا. فلقيت الكتاب ده على سورة الزكاة وانا طالب في الجامعة، فجبت وانا ما اعرفش يطلع من محمد نصيف، وانا خدت بالي من التوقيع بتاع الشيخ محمد نصيف الا من حوالي 10 سنوات فقط، وانا عمال افرز في الكتب فلقيت توقيع الشيخ محمد نصيف كدت ان اطير به الفرح، لان الشيخ محمد نصيف رحمه الله عليه هذا كان عين اعيان جده في الغنى، كان رجلا غنيا لكنه كان سلفيا، وسخر تجارته لنشر الكتب السلفيه وطوق اعناق علماء العصر جميعا بالجميل. في عالم من علماء العصر الذين عاصروا الشيخ محمد نصيف زي الشيخ عبد الرحمن بن المعلم الياباني والشيخ الالباني والشيخ احمد شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي والعلماء والشيخ ابن باز كل العلماء الكبار دي، الشيخ محمد الامين الشنقيطي والشيخ عبد المحسن العباد والعلماء الكبار طوق اعناقهم بالجميل بسبب ايه؟ كان مثلا يروح اي بلد اوروبا يتوجه على طول على المكتبة المخطوطات العربية اللي في البلد دي ويتصل بالعلماء يقول له انا مثلا في هولندا، انا في اسبانيا، انا في المانيا، في مخطوطة تعيزة؟ يقول له انا عايز المخطوطة الفلانية، يصور المخطوطة على حسابه ويمسك منها عدة نسخ ويرسل المخطوطة لكل العلماء. كتاب النفيس وقع له يشتري نسخ على قد العلماء اللي افتكروا ويبعت لهم، هو الذي نشر تراث شيخ الاسلام ابن تيميه، وكان ينفق ايام الشيخ حامد الفقي رحمه الله ما كان بينشر تراث ابن تيميه في مطبعه اثار السنه المحمديه، كان هو اللي بيمول هذه الكتب. سخر تجارته وغناه لنشر اتجاه المذهب السلفي. انا الحقيقه لاني بحب الشيخ محمد نصيف وإن لم يكن من يعني العلماء أو له مصنفات والكلام ده، لكن كل العلماء يحبونه ويحترمونه ويذكرونه بالجميل لما له من الأيادي البيضاء في نشر التراث السلفي لا سيما تراث شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام المحقق ابن القيم رحمة الله على الجميع. فلما شفت بقى اللي هي التوقيع بتاعه كنت ان اطير به فرحا. وانا يمكن قلت لكم قبل كده انني عند اكبر تاجر للكتب القديمه في القاهره الله يرحمه كان اسمه خربوش. ها اللي كان لاي واحد يروح يشتري منه كتاب يخربش على طول. ليه؟ اسعاره غاليه جدا، بيجيب الكتب النفيسه الطبعات الاولى بتاعت بولاق والطبعه الطبعه الاماريه والكلام ده النفائس تلاقيها عنده. لقيت عنده الفيت السيوطي للشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه الطبعه الاولى وعليها اهداء من الشيخ احمد شاكر لعباس محمود العقاد الكاتب المشهور قبل ما تحصل بينهم مشكله بسبب سن عائشه رضي الله عنها. العقاد انكر ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشه وبنت 9 سنوات وازرع على هذه الروايات. الشيخ احمد شاكر ما قبلش هذا الكلام لان الروايه مش صحيحه. فالعقاد كان فقيرا يقطع تحت خط الفقر في فهم المرويات والكلام، انما هو صحفي يعني يدخل الصحف وبتاع وبيمخمخ من دماغه ويحلل من دماغه ملوش علاقه بايه؟ توثيق المعلومه والكلام الايه؟ المعروف عند فانا كنت لسه شاري النسخه من المكتبه طبعت بيقولوا ب 3 جنيه لقيت خربوش بيبيعها ب 30 جنيه. ليه خربوش؟ 30 جنيه خربوش؟ ها؟ من 3 جنيه؟ فقال لي قلت له ده حتى ملهاش جلده، ده بيروت حتى طبعة بيروت متجلده ومكتوم عليها الختم الذهب والتعب وطبعتك من غير جلده حتى. فقال لي ايه؟ عرفني لاول مره اعرف ان خطوط العنوان لها قيمه يعني. ها؟ برضه هذا فايده استفدتها منه. فقام ايه؟ الورقه الاولى كشفها كده فاذا اهداء الشيخ احمد شاكر. من احمد شاكر الى الاستاذ القدير او الاديب القدير عباس محمود العقاد مع شكر احمد شاكر القاضي. وقع كده ايه التوقيع واخد بالك؟ فده كان لها ايه؟ كان لها قيمه يعني لا اختلاف ايه؟ طبعا انا لو معايا فلوس كنت اشتريت يعني توقيع الشيخ احمد شاكر ده هذا شيء نفيس يعني. فانا عايز اقول مساله ضبط الكتاب لابد ان يدري كتابه ليه الخطوط ممكن تتشابه يعني. الذهب لما يكتب حاجه بايده لها سعر فبناظر بيد دمشقي كما يقول السخاوي وكتب الخط وجوده على طريقه الذهبي لدرجه ان بعض خطه بيع وبولغ في ثمنه على اساس انه خط ليه؟ خط الذهبي. فممكن لو اي واحد عايز يلعب في كتاب حد من المحدثين ولا حاجه ياتي بنفس الخط اذا كان يرسله وقد يدس عليه ايه؟ بعض احاديث في الكتاب. فاذا لم يميز بين هذا وبين احاديث كتابه يبقى ايه؟ هذا يسقط ايضا يبقى لم يضبط كتابه. يبقى عشان الكتاب يكون له قيمه لابد ان يضبط كتابه ويعرف الصفحه بدايتها ونهايتها والكلام ده وعده ما في كتابه من الاحاديث ويتقنه مثلما يتقن صاحب الصدر ضبط الايه؟ ضبط الصدر. والكلام على الضبط سياتينا ان شاء الله بالتفصيل واحنا بنتكلم عن صفه ما تقبل روايته ويعني يعني في مباحث الجرح والتعديل. مباحث الجرح والتعديل ان شاء الله تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.